السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن أخواتي وأحباتي؟ اليوم بأمر الله سوف نكمل درس اليوم في الرقائق الخاص بالنوايا الصالحة. هي عبارة عن سلسلة كاملة، ليست حلقة واحدة، إنما هي سلسلة كاملة من حوالي 10 محاضرات خاصة بالاهتمام بالنية الصالحة كي تصح. تحدثنا أخواتي وأحباتي في الدروس السابقة عن النية الصالحة، وقلنا أن النية الصالحة هي من شروط قبول العمل مع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلقبول أي عمل يجب أن يكون أولا الإخلاص إلى الله عز وجل، ثانيا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع لتطبيق الصحابة لما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا عن أهمية النية في إن هي كم من عمل صغير تعظمه النية، وذلك بتكسير وتعديل النوايا الصالحة على صغير الأعمال، وكم من عمل كبير ممكن أن تصغره النية وذلك بإهمال استحضار النوايا الصالحة قبل الشروع في هذه الأعمال، أو قبل إن أنت مثلا تدخلي، بس لو أنت داخلة بتعملي عمل كبير، ذبحتي ذبائح مثلا، عزمتي حد من اصحابك، عملتي حاجه كده كبيره، فممكن ان انت لو ما خدتيش او ما اهتمتيش بان انت تاخدي النيه الصالحه، الامر ده ممكن لا يحسب لك. فلذلك قلت لك كم من عمل كبير تصغره النيه. صغيره النية ليه؟ لأن أنت لم تهتمي بأن أنت تاخدي نية، تستحضري النية من الأول، وأيضا لم تعددي النوايا على العمل. او ممكن كمان العمل ده يرد ليكي ولا يقبل، لان ممكن الواحد يهتم بالفخر والمفاخره والمدح امام الناس، ولم يهتم برؤيه الله عز وجل لهذا العمل. فيجب علينا اخواتي واحباتي في الله ان احنا نهتم اهتمام شديد جدا بموضوع النيه قبل العمل. وان شاء الله باذن الله في درس اليوم سنأخذ التدريبات على هذه النوايا الصالحة التي تسبق الأعمال. وقلنا أيضا من أهمية النية أنها تحول العادات اليومية التي نقوم بها في حياتنا، كتربية الأبناء وتنظيف البيت وعمل كل الأمور كل الأمور من حولنا، كالمباحات، كمثلا النوم والأكل والاستحمام والاغتسال، وكل المباحات دي ممكن بالنية الصالحة الخالصة لوجه الله تعالى تتحول هذه الأعمال كلها إلى عبادات تؤجري عليها، عبادات تؤجري عليها. يعني الأعمال اللي هي بسيطة، ممكن أنت مثلا بتعملي أي حاجة في حياتك، حتى لو بتذاكري لابنك مثلا جزئية من الدرس اللي ليه في المدرسة، بتحفظي القرآن، بتوضبي البيت، بتهتمي بيه، بتحطي مثلا، بتهتمي المنظر الجمالي في البيت، اي حاجه انت بتعمليها لو انت استحضرتي النيه الصالحه يحول هذا العمل الى عباده تؤجري عليها. فالنيه تحول العادات اليوميه الى عباده نؤجر عليها. تمام كده؟ اليوم بأمر الله سوف نتدرب على هذه النوايا، بحيث إن إحنا عند الشروع في أي عمل يعني نجد أن النوايا حاضرة مستحضرة أمامنا، ليس فيها يعني إيه أي صعوبة أو مشقة أثناء هذا الاستحضار. فأي عمل من حوالينا أخواتي وأحباتي في الله بينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى العبادات والعادات. انتبهوا بقى معايا في هذه النقطة، لأن النقطة دي مهمة جدا. أي عمل بنقوم بيه بينقسم إلى قسمين، في عادات وفي إيه عبادات. أي عمل فيه عادات وعادات، يعني العبادات بتاعتك والعادات. العبادات زي إيه؟ زي الصلاة والصوم وقراءة القرآن والدعاء والذكر، دي العبادات المطلوبة منك، أو الزكاة، أو احنا قلنا العبادات قبل كده، قلنا ان هي بتنقسم يعني انا هفصلكم في العبادات شويه. العبادات بتنقسم لقسمين، في عبادات باطنه وفي عبادات ظاهره. عبادات باطنه زي ايه؟ عبادات باطنه زي اللي هي بتكون بالقلب. العبادات دي بتكون ايه؟ بالقلب. اما العبادات الظاهره بتكون اما بالبدن يا اما تكون بالمال. اما تكون بالبدن يا اما تكون بالمال. نفصل الكلام ده. العبادات القلبيه الباطنه زي اللي هي ايه؟ اللي محلها القلب او يكون بها القلب، مثل ايه؟ مثل الاخلاص، الاخلاص، ومثل التوكل، مثل الانابه الى الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل، الرجاء، الصبر يعني. وان شاء الله باذن الله في المرحله القادمه بعد ما ننتهي من سلسله الاهتمام بالنوايا بامر الله، سوف بعد الانتهاء من السلسله الخاصه بالنوايا بامر الله سوف نبدا في تفصيل هذه العبادات الباطنه بالتفصيل. سوف نبدا سويا ان شاء الله باذن الله العبادات الباطنه بالتفصيل زي الاخلاص والتوكل والصبر والرجاء، وكل عباده من العبادات ديت ان شاء الله باذن الله يكون لها درس خاص بيها. يعني ايه التوكل؟ يعني ايه ازاي نتوكل على الله؟ كمان الانابه الى الله، ازاي تنيبي الى الله عز وجل؟ قال الله عز وجل لكل عبد منيب، اللي هو اللي بيرجع لله عز وجل عندما يقع في الذنوب او المعاصي. فان شاء الله باذن الله اخواتي واحباتي في الله، ان شاء الله باذن الله اخواتي واحباتي في الله سيكون سنخصص يعني كل العبادات الباطنه القلبيه الباطنه سنخصص لها دروس صوتيه بالتفصيل حتى نتعلمها على الاصول الصحيحه للعقيده الاسلاميه. فنرجع لاول كلامنا، العبادات بتنقسم الى عبادات باطنه وعبادات ظاهره. العبادات الباطنه اللي هي العبادات القلبيه، اللهم المستعان، العبادات والإنابة والرجاء وكل هذه الأمور اللي بتكون بتحسيها بقلبك. في كمان عبادات ظاهرة. العبادات الظاهرة دي يا إما بتكون بالبدن يا إما بتكون بالمال. بالبدن زي إيه؟ الصلاة بالبدن، الصيام بالبدن، بتحسي بمشقة الصيام ببدنك. كمان الدعاء، يعني العبادات البدنية دي في منها باللسان وفي منها بالجوارح، هنقسمها برضو نفصل أكتر. العبادات البدنية دي في منها باللسان ومنها بالجوارح. الجوارح زي الصلاة، بتصلي بتركعي بتسجدي كده، بتقفي في القيام بتركعي بتسجدي، أدي الصلاة. ممكن من العبادات البدنية اللي هي بالبدن أيضا عندك العبادات القلبية اللي هي بالبدن، زي مثلا الصيام، بتحس بمشقة الصيام بالبدن. الحج مثلا لما تيجي بتطوفي بالطواف حول الكعبة والسعي، كل ده ببدنك. كمان من العبادات بقى اللي هي باللسان، اللي هي الظاهرة بس باللسان، مش بالجوارح مش بالجسم، زي ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن والدعاء، كل دي بتكون بإيه؟ بلسانك. تمام كده أخواتي، كل هذه العبادات بتكون باللسان. ايضا في بالنسبه للعبادات الماليه اللي انت بتدفعي فيها مال، بتدفعي مال في الزكاه، في الصدقه، بتدفعي مال عشان بتروحي للحج مثلا او العمره، ده بيكون، او النذور. النذور دي برضو من العبادات الايه؟ الماليه الظاهره، بتدفعي فيها مال يعني ايه؟ عباده لله عز وجل. دي بالنسبه للعبادات. اما بالنسبه بقى للعادات اليوميه اللي احنا بنقوم بيها، في عادات عباره عن مباحات وفي الله المستعان، في منها مباح وفي منها واجب. في منها الاول نقول اللي هو الواجب وفي منها المباح. طيب الواجب زي ايه؟ الانفاق على الاولاد مثلا، بالنسبه للرجل الانفاق على الزوجه والاولاد مثلا، دي النفقه دي واجبه. اللي انت بقى عليكي كأم او كأم انت تربي اولادك، دي من العبادات الايه؟ اللي هي من العادات اللي هي الواجبه عليك، ان انت تربي اولادك مثلا، ان انت تهتمي بالبيت وتهتمي، يعني الحاجات اللي هي الواجبه عليك التي تدخل تحت حديث كل راع مسؤول عن رعيته. لان الله طالما الامر فيه مسؤوليه يبقى الله عز وجل سوف يسالك عنها يوم القيامه. في حاجات بقى مباحه لن يسالك عليها الله عنها الله عز وجل، ولكنها مباحه ليك ان فعلتيها تؤجري، وان لم تفعليها لا ليس عليك شيء الا لو كان في ضرر بعد فعلها. زي ايه؟ زي مثلا النوم. النوم ده من الامر المباح، فيه راحه ليك، انا بنام برتاح. في زي الاكل مثلا، الاكل اللي انت بتاكليه، الاكل ده برضو من المباحات، كلتي خلاص يعني كلتي، ده من المباح ليك ان انت تاكلي. او اللهم المستعان، مش هتاكلي. بس طبعا قلت لكم الا لو كان في ضرر، لو انا ما نمتش او ما ارتحتش هنا تأثمي بقى، لو طالما انت جسمك مرتاح محتاج الاكل او النوم هنا يجب عليك. لكن انا بتكلم كالفعل نفسه، هل ان انا لو ما عملتوش هل انا اثم؟ لا انا ما اثمش، ما فيهوش اثم الا لو كان في ضرر، الا لو كان في ضرر. كمان الاغتسال كده اللي هو العادي للتلطيف يعني، والتهوي يعني، مثلا الجو حر مثلا ودخلت اغتسل، او ان انا تنزهت مثلا مع طبعا ايه، مع الحدود الشرعيه من عدم مخالطه الرجال، او مكان يكون فيه مخالطه الرجال او كده، التنزه اللي هو الخروج للفسحه، كلها من الايه، من العادات اليوميه المباحه لنا يا اخواتي واحبتي في الله. فهنا دور النيه بقى في تحويل العبادات دي، العادات دي للعبادات. وايضا ان احنا ممكن، بس الجميع لو سمحتوا يقفلوا، يتاكد ان المايك عنده مقفول من فضلكم. وكمان ان احنا العبادات ديت اللي هي قلنا منها الصلاه والصوم، واللي هي العبادات اللي هي العبادات الاصليه، في عادات وفي عبادات. بالنسبه للعبادات في منها هنقسمها برضو القسمين، انا قلت لكم في عبادات اللي هي باطنه، وفي اللي هي ظاهره بالبدن او بالمال، البدن باللسان او بالجوارح. العبادات دي كلها نقسمها القسمين، في حاجات منها واجبه علينا، واجبه علينا يعني ايه واجب؟ لما اقول لك واجب يعني ان شاء الله باذن الله تاخدي اجر لو فعلتيه، ولو لم تفعليه تاثمي، ياتي عليك اسم لانها واجبه عليكي. وفي من العبادات ايضا لو هنقسمها قسمين، في منها ان هي سنن ومباحات، في منها ان هي سنن يعني سنه، من السنن والنوافل، معذره، سنن ونوافل. يبقى العبادات تنقسم الى قسمين لو قسمناها. القسم الاولاني لو احنا قسمناها من حيث الوجوب والاستحباب، يعني في من العبادات في منها واجبه، يعني ياثم من تركها ويثاب من فعلها. خلاص يعني زي ايه مثلا؟ زي الصلاه، الصلاه دي طبعا واجبه علينا، ما ينفعش ان انا مثلا اقول لا اصلي وعادي اصلي وما اصليش. الواجبه علينا. طيب قصادها ايه؟ طيب في السنن اللي هي صلاه السنن او قيام الليل، صلاه السنن وقيام الليل دي من العبادات المستحبه والنوافل، لو احنا عملناها ان شاء الله باذن الله لنا الاجر، لو ما عملناهاش ما عليكيش اسم. خلاص دي بالنسبة للعبادة. طب نشوف مثل تاني، الزكاة. عندك الزكاة ديت، زكاة الفطر مثلا أو زكاة المال، ده عبادة واجبة عليكي، إن فعلتيها فلك الأجر، وإن لم تفعليها تأثمي، وإن لم تفعليها تأثمي. فقصادها إيه طيب في السنن؟ هي الصدقات المطلقة اللي أنت بتطلعيها للفقراء، أي صدقة كده، بس مش زكاة بقى اللي هي زكاة المال وزكاة الفطر اللي هي في الواجبات، لا، دي في صدقات ممكن واحدة معاها مال وبتبرع بيه لأي حد مسكين أو محتاج او فقير. فهنا دي من الايه، من العبادات الايه، من سنه او نافله، يعني لو فعلتها تاخد اجر، لو ما فعلتهاش لا تقسم. اما الزكاه لو هي لو ما فعلتهاش في الوقت ده، هي ايه هيحصل؟ ان هي ستقسم. معايا اخوات؟ طيب الحمد لله. اما بقى بالنسبه للعادات اليوميه، احنا خلاص قسمناها، قلنا منها ان هي واجبه زي او تربيه الابناء والنفقه على الزوجه والابناء وكل الامور دي، ومنها ان هي مستحبه. الخلاصه الكلام ده ان العبادات في منها واجب وفي منها نافله، في منها واجبه وفي منها النافله. الواجبه اللي هي فرض علينا كلنا، والعادات اليوميه في منها واجبه فرض عليا، وفي منها مستحب ان انت تعملي، يعني متاح مستحب ان انت تعمليها، او من المباحات، ومن المباحات خلاص، من المباحات ان انت تعمليها. يبقى العادات اليومية في منها واجبة وفرض، وفي منها مباح. بالنسبة للعبادات في منها واجبة وفرض، وفي منها مستحب وسنن من النوافل. طيب اليوم الدرس النهاردة بإذن الله هنتدرب مع بعض وناخد تدريبات على كل قسم من هذه الأقسام. لو كانت العبادات عندنا في منها واجب وفرض عليا، وفي منها سنة ونافلة، أخد إيه طيب قبل الفرض، وأخد إيه قبل السنة من النوايا؟ إزاي أدرب نفسي؟ إيه النوايا اللي أخدها مثلاً؟ زي ايه اخد نيه؟ زي ايه ممكن ان انا مثلا بعد ما اقولها لك انت تكتبيها مثلا في ورقه هنزلها لكم ان شاء الله باذن الله مكتوبه في الدرس، ومعاكي الصوتيه كمان هتسمعيها. هتجيبي ورقه مثلا فاضيه عندك وهتكتبيها. انا قلت لكم الرقائق ما فيهاش واجب زي الفقه والعقيده، لكن الرقائق الواجب بتاعك ان انت تطبقي الكلام في حياتك، لان هي خاصه بتزكيه النفس وترقيه القلب واصلاح القلب وكل هذه الامور. فانت هتاخدي مثلا الحاجه ان احنا اللي احنا خدناها النهارده، لقيتي مثلا الواجب، فانت تدربي بقى نفسك في الامور دي، ازاي اخد نيه اطبق بقى، تطبيقك في حياتك العمليه، تطبقي كل هذه الامور. انا مثلا اخدت مثلا النهارده ان قبل الصلاه اخد النيه 1 2 3 4، ابتدي بقى معلمه مثلا ادتني، او مثلا ممرن نزلت لي، الممرن نزلت لي مثلا على الدرس. يا جماعه لو سمحتوا بس احرصوا ان الصوت ما ي... احرصوا ان الصوت ما ي... ايه احرصوا ان الصوت بس ما يطلعش، بس عشان خاطر انا بيدخل في التسجيل. فمثلا لقيتيني انا بديكي مثلا الورقه فيها التدريبات على ان انت تاخدي النوايا الصالحه قبل الصلاه، 1 2 3 كده، فانت بقى احطيها كده، لزقيها عندك مثلا على الدولاب، على التصريحه، على اي حاجه، وابتدي طبقي هذه الاشياء في حياتك العمليه. فثمره الدرس هو تطبيق هذه الاشياء في حياتك. الصدق اللي مثلا انت هتصلي صلاه قيام الليل، ايه النوايا اللي انت هتاخديها قبل صلاه قيام الليل؟ النوايا الصحيحه اللي انت هتاخديها قبل مثلا مثلا السنن، اللي هي السنن اللي قبليه والبعديه في الصلاه. فالنهارده الدرس في التدريب على الامور دي، طب ايه النوايا اللي انا اخدها قبل ما اوضب البيت بتاعي؟ ايه النوايا اللي انا اخدها قبل ما اربي ابنائي؟ الحاجات اللي هي فروض عليا، طب ايه النوايا اللي انا اخدها قبل ما انام؟ ايه النوايا اللي اخدها قبل ما اكل؟ كل هذه الامور بتكون الله المستعان يعني ليها تدريب، و فيها تدريب ويعني عليها وعلى عليها بمرور الوقت. انت لما بتيجي تتدربي عليها، الله المستعان، بمرور الوقت انت تيجي تتدربي مره واثنين وثلاثه، الامر ممكن يكون في الاول بيكون صعب عليك التدريب، لكن بمرور الوقت انت بتتدربي مره واثنين وثلاثه، خلاص بتبقى الامر سهل جدا في حاله التدريب. ليه بقى سهل؟ لان انت اتدربتي مره واثنين وثلاثه، فالتدريب يعني مره على مره بالتدريج كده قبل الشروع في العمل، سواء كان عبادات او عادات. اليوم بامر الله، مثلا هناخد المثال الاول كالصلاه. الصلاه دي تعتبر من العبادات الواجبه وهي فرض علينا، والصلاه احنا كلنا اخواتي واحباتي بالله بنصلي حوالي 5 صلوات في اليوم. اول نيه تاخديها في الصلاه ان شاء الله باذن الله، قلت لك هنزل لك منسقه تقريها تاني وتسمعيها تاني وتدربي عليها نفسك مره واثنين وثلاثه. يعني مثلا قبل ما اقول لك النوايا ديت، هقول لك ازاي تتدرجي فيها الاول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا جيت اصلي الفجر، فخدي في الفجر مثلا اول نيه من النوايا، هديك مثلا 5 نوايا النهارده عن الصلاه، ماشي، تستحضريها قبل الشروع في الصلاه. فقبل صلاه الفجر خدي نيه واحده استحضريها، تمام كده، وبعد صلاه وصلاه ما تيجي صلاه الظهر خدي النية الأولانية دي وضيفي عليها نية تانية، يبقى كده 2 في الظهر بقوا 2، الفجر كانوا نية واحدة، الظهر بقوا نيتين، العصر خدي الاتنين اللي أنت خدتيهم في الظهر وزودي عليهم واحدة في العصر، تمام كده؟ جه المغرب زودي الرابعة، يبقى كده 4 في المغرب. يبقى مش الرابعة بس اللي هتقوليها في المغرب، لا، خدي 1 و2 و3 اللي أنت خدتيهم كلهم وزودي عليهم الرابعة. جيت العشاء زودي بقى 5 على دول، يبقى أنت خلاص في اخر اليوم جمعتش 5 نوايا. تيجي تاني يوم مش تبتدي بقى بنيه واحده، ابتدي بقى بالخمسه، خلاص انت اتدربت عليهم في اليوم اللي قبليه. فمن اول اليوم الجديد بتاخدي النيه الخمس نوايا دول في الفجر، وبعدين بتيجي الظهر بقى هكذا تستدعيهم الخمسه. اليوم اللي بعديه اليوم ممكن يبقى فيه مشقه شويه في اليومين الاولانيين، بس بعد كده في اليوم الثالث هتبقى اخف، اليوم الرابع اخف، اليوم الخامس اخف، لغايه لما هم الخمس نوايا دول هتستحضريهم كل مره. ما يعني ايه، بيبقى فيهم حاجات طيبه كتير يعني، وبيبقى ان شاء الله باذن الله ربنا يسكن ميزانكم بيها بامر الله. هتيجي بعد كده على بعد 5 ايام اسبوع، خلاص بقت النيه دي اول ما تخش الصلاه، خلاص في لحظه بتلاقي نفسك خلاص كل النوايا جاهزه، وسهل جدا ان انت تستحضريها، ما فيهاش اي مشقه ولا اي حاجه. الموضوع بس محتاج تدريب وتدريج. تدريج يعني ما تاخدهمش مره واحده من اول صلاه. لو خدتي الخمسه اول يعني خديها كده قاعده في حياتك. اي عباده عايزه تثبتي فيها اتدرجي فيها، ما ما تبت... لا تبدأي فيها مرة واحدة، أي حتى في الأمور العادية يعني في حياتك، يعني ديت من أهم أسباب وعوامل الثبات في حياتك. أي عبادة اللي أنت تعملي إيه تدرجي فيها، يعني أنت مثلا داخل عليكي رمضان، ورمضان ده أنت مش متعودة فيه على الصلاة السرن ولا قراءة القرآن، وقاعدة طول السنة ما بتعمليش حاجة، أعمل إيه؟ أتدرج قبل رمضان بشهرين، أقرأ أول كل يوم جزء، وأحاول أصلي بس السنة لمدة يوم بتاعة الفجر بس، السنة القبلية، تاني يوم السنة البعدية، أو بعد يومين السنة البعدية، وأقرأ صفحتين، تالت يوم أروح مزودة في الظهر هكذا، وأفضل أزود أزود لغاية أما أجي قبل رمضان بأسبوع أكون خلاص صليت السنة القبلية والبعدية، وأيضا زدت طبعا في وردي في الصلاة، بدل ما كان صفحة بقى ربع، بدل ما كان ربع بقى ربعين، بدل ما كان ربعين بقى نص، يعني جزء كامل، وهكذا إلى ممكن. في ناس بيختموا بيقرأوا في اليوم في رمضان 5 أجزاء وعشر أجزاء، بيختموا كل 3 أيام، يعني كل 3 أيام، فالتدريج بيثبت. تيجي يجي عليك رمضان إن شاء الله بإذن الله سوف نخصص حلقات للتدريب على رمضان بأمر الله عز وجل في تقسيم العبادات والجداول، يعني إن شاء الله بإذن الله تفيدكم جميعا أخواتي وأحباتي. فأنت أختي وحبيباتي عليك إن أنت تتدرجي في التدريب على أي عمل هتعمليه، لو خدتيها مرة واحدة هتقعي، هتعملي كام يوم وبعدين هتزهقي وهتملي، لأن النفس بطبعها بيمل، النفس بطبعها بيمل، ما بتقدرش ان هي تستمر على العبادات لما تكون ثقيله مره واحده. لكن لو انت تدرجتي وابتديتي بالصغير، وبعدين في كام يوم، وبعدين زودتي حته صغيره تاني على الصغير اللي معاكي كام يوم، وبعدين زودتي حته تاني بعديها جزء تاني يعني من العباده، انا بوضح لك بس بطريقه سهله، تالت يوم على العباده، بمرور الوقت هتلاقي او لغايه ما توصلي للكامل ده تجيبيها كلها هتبقى سهله جدا معاكي. حتى انتوا عارفين الناس الرياضيه ان اللي بيلعبوا رياضه والكلام ده بيتبعوا الاسلوب ده، لو انت داخله عايزه تخسي مثلا او تلعبي، ما بتبتديش الاول تروحي بقى جري لك ساعه على جهاز الجري او المشايه او العجله، لا، بيبتدوا الاول يوم 5 دقائق، اقعد يمون كده لمده 5 دقائق بس واقوم وامشي، فبعديها اقعد 10 دقائق بعد 3 ايام، 10 دقائق اقعد 10 دقائق لمده 3 ايام تاني، بعديها اقعد ربع ساعه على المشايه مثلا لمده 10 ايام، كده النفس هتبقى قادره ان هي بالتدريج ده هتقدر ان هي تتحمل ان هي تجري ساعه على المشي. انا بس بقرب لكم المثل عشان تفهموا النفس ماشيه ازاي تروضي نفسك في حياتك، هي النفس طبعها كده، اي نفس لو اديتيها لعمل كله كبير كده مره واحده ممكن تاخده اول يومين نشاط وبعدين تدروب تلاقيها وقعت ما قدرتش تعمل حاجه. فانت احرصي اختي وحبيباتي في الله ان انت اي عمل بتعمليه ان انت تدرجي نفسك فيه، ما تزوديش عليها، والله عز وجل يحب العمل المستمر وان قل، يعني حتى لو كان قليل بس تكوني مستمره عليه. خلاص كده. فمثلا احنا بكره مثلا من اول بكره هتصلي مثلا الفجر، خدي النيه الاولانيه، وبعدين الظهر خدي النيه الاولانيه والثانيه. النيه الاولانيه بقى ايه في الصلاه؟ انا عايزاكم كده النية الاولانية دي تكون في كل النوايا وكل العبادات اللي انت بتعمليها وعاداتك. النية الاولانية دي هي نية رئيسية اللي انا هقولها لكم الان. النية دي هي نية رئيسية في جميع العبادات والعادات اللي احنا بنعملها في حياتنا. طب هي ليه نية رئيسية؟ لان هي الله المستعان يعني هي دي هدفنا في الحياة، يعني هي دي تعتبر الهدف الاساسي في الحياة. سيان بقى انت عملتي مثلا صليتي او صليتي مثلا صلاه فرض او صلاه سنه، زكيتي الزكاه الفرض او دفعتي الصدقه اللي هي مستحب انت تعمليها، كمان لو عملتي اهتميتي باولادك كواجب عليكي، او مثلا نمتي النوم والاكل والشرب والمثلا حتى لو عملت تورتايه كده حلوه او حطيتيها بقى فيها فاكهه وحاجات، ممكن دي حاجه مستحبه وانت بتحبيها بس بالنيه الصالحه، والله حتى لو انت هتاكليها مش اولادك اللي هياكلوها، بس طبعا مش هتدي اولادك، يعني انا بقول لك ممكن، لان انا عايزه اريح نفسي مثلا، خدت نيه ان انا اريح نفسي، لما اريح نفسي هقدر طاقتي هتتجدد وهقدر اخدم اولادي وبيتي والدعوه. فالنيه ديت اللي انت خدتيها ديت ربنا هيأجرك عليها، فاهماني؟ فانت هتاخدي النوايا قبل الحاجات دي كلها، ده هي ايه؟ هي اولا هيصب في ميزان حسناتك، ثانيا النيه الرئيسيه بقى اللي هتاخديها في كل الامور ديت، نرجع للنقطه اللي انا كنت بتكلم فيها، النيه الرئيسيه اللي هتاخديها في اللي هي العبادات الواجبه او السنن والنوافل، العادات اليوميه الواجبه او اللي هي المستحبات، لو النيه دي هي الرئيسيه. ايه هي النيه دي بقى؟ ان انت بتعملي العمل ده ابتغاء مرضات الله وطلبا للثواب ودخول جنته وطلبا للنجاة من النار والعقاب. خلاص، وذلك بامتثال امر الله في اي عمل انت بتعمليه. ماشي، يعني في الصلاه انت امتثلتي امر الله في الصلاه، في الصدقه امتثلتي امر الله في الصدقه، في مثلا في توضيب البيت امتثلتي امر الله في عمل واجب كل راعي مسؤول عنه او ربيتي ابنائك، في النوم امتثلتي امر الله في مثلا في ان لبدنك عليك حق فانت لازم ترتاحي عشان بدنك. خلاص، وفي نوايا تانية برضه في النوم او الاكل عشان اتقوى او الاغتسال عشان يعني احس بنشاط. فهماني؟ فالنيه الرئيسيه اللي احنا هناخدها اخواتي واحباتي في الله هي ابتغاء مرضات الله. يعني انا بعمل العمل ده تقولي انا هعمله يا رب في سرك، بتقولي بقلبك مش بلسانك، النوايا تنطق لا تنطق باللسان ولكن تشعري وتحسي بيها بقلبك، تقولي انا بعمل تعمل العمل ده ابتغاء مرضات الله عز وجل وطلبا يا رب. يعني بتقولي كده مثلا، انا بقول لك ايه، تقولي بقلبك كده الكلام ده، انا هسمحهولك بس انت هتشعري بقلبك، يا رب انا بعمل الامر ده يعني يا رب ترضى عني بالعمل اللي انا بعمله ده، ويا رب ادخل الجنه بيه، ويا رب نجيني من النار يوم القيامه بالعمل اللي انا بعمله ده. الصلاه حتى لو عارفه لو حاجه صغيره هتعمليها في بيتك، الصلاه مثلا صليتي اول قبل ما الصلاه استحضري ان هي دي سريعا كده، يا رب ارضى عني بالصلاه اللي بصليها، يا رب دخلني جنتك وارفع درجاتي في الجنه، يا رب نجيني من النار يوم القيامه. خلاص، يبقى هي دي النيه الرئيسيه اللي بناخدها. حتى مثلا لو في بيتك كده مثلا، وفي ولا ابنك مثلا راني حاجه كده هتعورهم في الارض، هتعورها وتعور اخواته مثلا، اي مثلا برايه اي حاجه من بيقعدوا يرموها لك طول النهار ديت، انت شلتيها وانت بتشيليها كده استحضري النيه ان هي ما تاذيش حد من ولادك، واعملي خدي النيه في لحظه، يا رب ارضى عني من اللي انا عملت كده، يا رب اللهم المستعان دخلني الجنه بالعمل ده، وبس ما تقوليش بلسانك، و بتحسي الامر ده بتحسيه بقلبك، وينجيني من النار يوم القيامه. يبقى اول نيه هناخدها هو اداء الفرض الذي افترضه الله علينا ابتغاء مرضات الله عز وجل وطلبا للثواب وطلبا للنجاه من النار، وذلك بامتثالك لامر الله عز وجل في اقامه الصلاه. يبقى هناخدها مثلا كمان تحتسبي بقى موضوع الاحتساب، ان انت بالصلاه دي بتشكري الله عز وجل على كل النعم. الله عز وجل اعطانا الصحه، اعطانا الاولاد والمال والرزق وامور كتير طيبه جدا من حوالينا. ممكن تقول بس انا في ابتلاء، ممكن واحده الشيطان يشتغل معاها، شيطان يجي يقول لها ايه، يقول لها ما انت مبتلاه، ده انت مش عارفه حصل لك ايه، فين النعم دي؟ لا، نعم ايه ده، انت النفس اللي بتنفسي ده نعم. معلش اختي علا، حاوزي بس على المايك عشان المايك اتضغط عليه. النفس اللي انت بتتنفسيه ده يعتبر من النعم اللي الله عز وجل اعطاها اليك، من النعم التي اعطاها الله عز وجل اليك، النفس، الصحه، ان انت مش قاعده بتشتكي مثلا من مثلا من معدتك او صداع. في ناس بتبقى صداع هيموتها من التعب، فاحمد الحمد لله ان احنا معافين، يعني الحمد لله. قعدتك ديت، جلستك دي في الدرس، وان الله عز وجل اختارك ان انت تقعدي وتسمعي درس، في غيرك قاعدين بيروا على الفيس وحكاوي وحوارات وحاجات ملهاش اي لازمه وتضييع للوقت، بس ربنا اختارك ان انت جايه هنا وبتسمعي الدرس وبتستفادي وبتاخدي اجر في الجلسه ديت. واحنا قلنا فضل طلب العلم والحرص على طلب العلم، وان انت تجلسي مجلس يكون فيه ذكر الله عز وجل، ما دي ذكر الله عز وجل. كل الامر دي مش ليس هذه من نعم الله عليك انه اختارك للجلوس هذا المجلس والاهتمامك بالعلم وطلب العلم، دي من اكبر النعم اراها، يعني من التي انعمها الله عز وجل علينا. فانت هتحتسبي يعني بالصلاه اللي انت بتصليها اللي هي الفرض عليكي، ان انت بتشكري الله عز وجل على كل النعم في حياتك، فتحتسبي في القيام والركوع والسجود لله عز وجل، وبتنوي بقى ان كل هذه الامور من قيام وركوع وسجود ان هي تكون شكر لله تعالى على النعم المختلفه في حياتنا. يبقى دي ثاني نيه هتاخديها ثاني يوم، ثاني يوم معاكي يعني، اللهم ثاني يوم مثلا، معذره الصلاه اللي بعديها في الظهر، تمام كده. كمان هتحتسبي كمان نيه ان الله بالصلاه، نيه جديده. انت ممكن تقولي هو انا هلحق اعمل ده كله؟ لا، بالتدريب هيبقى سهل جدا. قلت لك التدريب والتدريج مع النفس يجعل النفس، بس انت اعزمي على الامر، العزم هو اللي بيخلي الانسان يثبت على العمل. العزم، وان انت تكون عايزه، مش في موضوع كسل او في وضع كسل ولسه هقول مش عارف ايه. خلاص انت التي سوف تحددين هل سيسقط ميزانك ام لم يسقط ميزانك، وذلك باحتساب النية الصالحه وتعديل هذه النية الصالحه. انا قلت لكم اخواتي ان العمر ياتي الينا مره واحده فقط، فيا اما نجمع ونعبي فيه، اكنك معاكي كده مدخلينك مكان مليان، في المثل ده سمعناه كتير، مليان مليان مجوهرات وكنوز، وقالوا لك قدامك زمن معين هتقعدي فيه ربع ساعه وتلمي على قد ما تقدري، هتعملي ايه؟ اعتبري الحسنات او الاعمال الصالحه هي الكنوز، لان انت ستجدي هذه ثمار هذه الاعمال فين؟ في الجنة بقى، ستجد الجنة ونعيم. وإذا رأيت نعيما وملكا كبيرا كبيرة. فأنت لما بتجمع اللي كل حاجة صالحة أنت بتعمليها في حياتك، أنت بتوسعي الجنة بتاعتك، بتوسعيها وبتكبريها وبتعلي درجتك على قد عملك، على قد ما الجنة بتاعتك الدرجة بتاعتك في الجنة. الجنة ليها درجات، فهتبقي في أول درجة ولا ثاني درجة ولا ثالث درجة ولا في الفردوس الأعلى. فعلى قد ما أنت هتعبي بقى أعمال صالحة زي الكنوز اللي انا قلت لكم عليها دي، طبعا الواحد لو جات له فرصه ان هو يدخل مكان كله كنوز هي ايه؟ هيخطف بقى. ده انت قدامك ربع ساعه، ربع ساعه دي اللي هي عمرك يعني. بس انا حابه ان انا اقرب لك المثل. فممكن تقولي لا بس الاعمال ديت مش امور ملموسه زي الكنز اللي قدام العين. لا، ده الموضوع اعمق من كده. انت هتشوفي الثمار هذه الاعمال الصالحه في الجنه بامر الله تعالى. فانت احرصي اختي وحبيباتي في الله على ان انت اتركوا حصاله، الدنيا دي عباره عن حصاله بتجمعي فيها علشان خاطر في الاخر تفتحيها بقى في الجنه ان شاء الله باذن الله، او في الاخر هتشوفي تقري كتابك ان شاء الله باذن الله تلاقيه كل نيه خدتيها الملك كتبها لك. وعلى قدر النوايا، على قد ما الملك يكتب لك الحسنات، وعلى قدر ما تكون النتيجه من ثواب هذه الاعمال وثقه لميزانك بامر الله تعالى. فكمان اختي وحبيبتي في الله، من النوايا اللي انت هتاخديها قبل الصلاه ان انت تحتسبي نيه ان يبعد الله عنك الفحشاء والمنكر. طب انت ليه يا ام مريم قلت الكلام ده؟ ليه يا معلمتي قلت الكلام ده؟ اشمعنى في الصلاه البعد عن الفحشاء والمنكر؟ انت بتحتسبي يا رب انا بالصلاه دي ابعدني عن اي فحشاء ومنكر، هي دي النيه اللي انت بتاخديها، يا رب ابعدني عن اي سوء، عن اي فحشاء ومنكر، دي من النيه. طيب منين الكلام ده؟ امثالا لقول، امتثالا يعني تطبيقا لقول الله تعالى انا بصليها دي احتسبها ان الله عز وجل ينهاني عن الفحشاء والمنكر ويحفظني من اي يعني اي سوء، اي فحشاء ومنكر. فالله عز وجل بنيتك الطيبه يعني يثقل بها ميزانك وتجدي اجر الجهاد واجر ان انت اهتميتي بيه، ان الله عز وجل يحفظك من هذه الامور. كمان يبقى كده دي رقم ثلاثة. رقم أربعة كمان تنوي أن يجعلك الله عز وجل من الصابرين والخاشعين. خلاص، من الصابرين والخاشعين، يعني الصلاه والمداومه على الصلاه والاهتمام بالصلاه بمرور الوقت يجعلك الله عز وجل من الصابرين على المصائب من حولك، او على الدنيا وعلى الفتن وعلى كل حاجه. ابنك تعبك، في مشكله في الرزق، في تعب في الجسم، في اي حاجه، كلنا مبتلين. فبالصلاه الله عز وجل يعني انت بتدعي او بتاخدي النيه ان الله بالصلاه دي تكوني من الصابرين وكمان من الخاشعين. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ قول الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاه. الصبر والصلاه، خلاص، الصبر والصلاه، وانها لكبيره الا على الخاشعين. فانت لما تدخلي في الصلاه ربنا يديك الصبر ويديك كمان الخشوع، تمام كده. ان يجعلك من الخاشعين اللي هو الخشوع في الصلاه، اللي هو يعني ان انت تحسي بلذه العباده والخشوع في الصلاه. خلاص. كمان الصلاة تعتبر من أنواع الذكر، الصلاة من أنواع الذكر. فيعني معروف أي يعني الصلاة اللي احنا بنقولها ديت بتعتبر من أنواع الذكر، مش الذكر بس، الذكر بيشمل قراءة القرآن واللي هي التسابيح والأذكار المطلقة والأذكار المقيدة اللي بتبقى في أذكار الصباح والمساء، وأيضا الذكر اللي هو في الصلاة نفسها. الصلاة نفسها انت في الذكر بتقولي الفاتحة، ده ذكر، الركوع بتقولي فيه ذكر، السجود بتقولي فيه ذكر، التسابيح كلها. فانت ممكن تنوي ان الله عز وجل يجعلك من يعني بتنوي بالصلاة ان الله عز وجل يجعلك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات بهذه الصلاة. ده انا ضربت لكم امثلة، انت ممكن كمان تعددي نوايا كمان من عندك صالحة، يعني انا ضربت لك خمسة، انت ممكن تخليهم 20 و100، الله المستعان، ممكن تلحقي تشوف المية. بس يعني ايه؟ يعني على قد اجتهادك بقى، كل واحد على قد ما يجتهد يعني يجد الاجر ويجد يثقل به الميزان. فبتعدد النوايا قبل الصلاة يتعدد ويكثر الثواب والأجر، بل ويزيد الله الجواد الكريم من فضله لك أختي وحبتي في الله. وممكن برضو لكم النقطة دي تاني، تقولي هل يتذكر ويستحضر هذه النوايا كلها؟ هل هتذكر وافتكر كل ده؟ ممكن تجدي فيها يعني انت كل واحدة تشوف ان هي فيها من المشقة والصعوبة، الا مع ان انت مع كثرة التدريب وجهاد نفسك بالصبر على هذا التدريب في كل صغير وكبير من الاعمال التي تعملينها في حياتك اختي وحبيبتي في الله، يكون الامر سهل جدا في موضوع استحضار النية وفي منتهى السهولة. وتقع هذه النوايا كلها، التدريبات ديت اللي هي 1 2 3 اللي احنا خدناهم، تقع في قلبك في اقل من طرفة عين، في اقل من ايه طرفة عين او اقرب كمان، وذلك بايه؟ بكثره تدريبك عليها وتعويد نفسك عليها وعلى احتساب النيه في كل شيء. طيب ده بالنسبه للصلاه. السنن برضو ممكن تزودي بقى، السنن ده فيه حاجات كبيره جدا. شوفي كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي فضل مثلا السنه، فضل صلاه السنه، تقرب الله مثلا، قلنا سنن هو فعلا ان الله عز وجل مثلا لو العبد تقرب ليه شبر، تقرب ليه ذراع، فانت ممكن تاخدي من نيه او ذراع بقى، يعني اللي هو بقيه الحديث، ان كل ما تتقربي الله عز وجل يتقرب اليكي اكثر. فممكن اختي وحبيبتي في الله ان انت بالصلاه السنه تاخدي نيه ان الله عز وجل يتقرب اليكي، يعني تبقي في قرب او تتقربي الى الله والله يتقرب اليكي ويكون معاكي. فبالسنن بقيام الليل، شوف بقى قيام الليل ده بينجي من النار، وفي احاديث عظيمه جدا ان شاء الله باذن الله هنخصص له دروس خاصه في الرقائق باذن الله في المرحله القادمه بعد الانتهاء من سلسله النوايا والاهتمام بالنوايا الصالحه قبل الشروع في العمل. فانت يعني ليكي مطلق الحريه ان انت تزودي النوايا، بس تكون نوايا مشروعه على حسب الكتاب بالله عز وجل وسنه رسوله، مش نوايا شاذه يعني تجيبي حاجات من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو خدنا نضربنا مثلا عن الحاجات اللي هي السنن والنوافل بس مش الصلاه، طب ناخد الصدقات. في الصدق دفع المال يا اما بيكون زكاه من الواجبات، وكمان قصادها في السنن الصدقات. طيب انا اديت لكم مثلا النهارده مثلا على العبادات اللي فرض زي الصلاه قصادها السنن والنوافل. طب الزكاه، طب انا هوقف الزكاه لان احنا خدنا حاجه فرض، طب ناخد الصدقه كمان. الصدقه تعددي فيها النوايا كبير جدا، مجال ان انت تعددي فيه النوايا كبير جدا في الصلاه، يعني في معززه طبعا في الصدقه، وسهل عليك ان انت تعددي نوايا وتحتسبيها في السنن. السنن كمان المجال فيها اكتر من الفروض يعني خلاص. فمثلا تحتسبي باي عمل، اي حاجه سنه هتعمليها زي مثلا صدقه، زي صلاه السنن، زي قيام الليل، اي حاجات كده من المستحبات ديت، ان الله عز وجل ييسر لك امور كثيره في حياتك الدنيا. فمثلا يعني هضرب لك مثلا، قلنا النيه الرئيسيه الاولى التي ناخذها عند الشروع في اي عمل، سواء كان العمل ده اللهم المستعان مستحب، معذره فرض او سنه، او كان من العادات الفرض او اللي هي مستحبه او متاحه لك يعني في الحياه. فانت النية الرئيسية هي أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله عز وجل، وسعيا أو رجاء في الفوز، ترجو أن تفوزي بجنته، بجنة الله عز وجل، وأجر ونعيم، وأن ينجيك من العذاب والعقاب، وينجيك من النار في يوم القيامة. خلاص، فدي النية الصالحة، يعني النية معذرة الرئيسية التي نأخذها قبل الشروع في أي عمل. طب بالنسبة للصدقة، طب النية دي فعلا ابتغاء مرضات الله عز وجل، فالله عز وجل قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلهم أجرهم، إن هم ليكي أجر هتدخلي إن شاء الله الجنة بيه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما تخافيش وما تحزنيش، إن شاء الله ربنا هينجيك من عذاب النار يوم القيامه. دي اول نيه. طب النيه ايه تاني؟ تنوي ان الله عز وجل يضاعف لك الاجر بالصدقه، لما تيجي تصدقي بصدقه للفقراء، حتى لو بصي ممكن واحده تقول انت طب انا معيش فلوس، او انا مثلا المال عندي يا دوبك بس على قدي ما بقدرش. لو واحده غنيه طبعا ما لهاش حجه تدفع، ممكن والله لو صدقتي ب عارفين بونبوني بونبوني بونبوني الطفل الصغير، دي صدقه، وديها بنيه ان هي صدقه. ممكن انت واحده جارتك او حد مثلا يعني حد تعرفيه، مجرد انت تتبسمي في وجهها النساء، يعني نساء في وش النساء، مش قصدي لم اقصد الرجال، الرجال ده بره الموضوع اصلا، بره موضوعنا اصلا محور، اتكلمي على النساء في وش في وجه النساء. لو ضحكت مثلا، ابتسمتي في وش في وجه اختك او صديقتك او جارتك مثلا، دي هتحتسب لك صدقه. مش الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ تبسمك في وجه اخيك صدقه. في حاجات كتير ممكن تعمليها تبقى صدقه، عارفه يعني ايه؟ حتى لو جه مثلا الرجل اكل زوجته في فيها، تحتسب له صدقه، تحتسب له صدقه، رغم ان الامر ده واجب عليه، وهو مش واجب عليه ان هو ياكلها، فما هو واجب لها اكل يعني، بس ده الحاجات البسيطه الكويسه ديت اللي هي فيها خير وتلطف مع الناس، او فيها معامله كده بنبل واخلاق وحاجات كده حلوه وبسيطه، دي بتحسب لك من الصدقات لو انت اخذتي نيه ان هي تتحول لك صدقه، ليست الصدقه بالمال فقط، صدقه يعني او بالاكل. ممكن واحده انت عزمتي ناس وعندك في البيت وهم الحمد لله مش محتاجين ولا حاجه، يعني قرايبك، خدي نيه الصدقه، خدي نيه ان دي صدقه، تطلع صدقه عندك وتكتب لك صدقه. مثلا حتى لو جبتي لاولادك، طلعتي وجبت لهم مثلا شوكولات ولا اي حاجه من الحاجات اللي هم بياكلوها ديت وبتديها لهم، تحسب لك ايضا صدقه. اي حاجه هتعمليها هتديها لحد. مثلا في حاجه ثانيه مثلا غير المال، يعني انا بعدد لك مثلا موضوع الصدقه ده، لان ممكن واحد يقول انا معيش فلوس هدفع، هو ممكن تتصدقي بمال قليل، بس الدنيا بما ان هي غلا، فالجنيه والاتنين جنيه مش هيعملوا حاجه، يعني هيجيبوا رغيف ده اقل واجب، يعني مش هيجيبوا اكتر من كده. انا بكلمك ان انت ممكن تتصدقي بحاجات تانية مش بالمال بس الاساس طبعا لو انت معاكي مال، يا ريت اطعمي الطعام، وزعي اكل على الناس، ادي ناس فقراء، اعملي شهريه لواحد غلبان، يعني كده شوفي حد محتاج روشته فيها دواء وجيبها له مثلا على حسابك، الدواء غالي والدنيا غاليه. فانا بقول لك ممكن تتصدقي باي حاجه، يعني مثلا يعني في واحده ممكن بتعرف، يعني انتم ان شاء الله باذن الله بعد ما تتعلموا العلم، ثاني خطوه ان انتم ايه؟ هتدعوا الى الله عز وجل، لازم دي اساس، يعني كل واحده فيكم كده انا عايزاها تاخد النيه ان هي بعد ما تتعلم العلم لازم ويجب عليها ان هي تدعو الى الله عز وجل، يعني ما تاخدوش العلم ده انا اتعلمته خلاص اكفي نفسي بس تعوج. انت ممكن تلاقي نفسك مثلا بمرور الكتابه والواجبات اللي انت بتاخديها عندك ملكه ان انت تكتبي مثلا بطريقه العظيم من فضله، ان انت يكون عندك ملكه ان انت تقدر بعد ما تتعلمي العلم ويكون عندك حصيله علميه تلقي ده، تلقي مثلا محاضره او درس تعلمي الاخوات. فانت ممكن الحاجات اللي ربنا مديها لك في جسمك من مميزات الملكه في الالقاء، الملكه في الكتابه، في تنسيق الحاجات، بتعرفي مثلا تعملي يوتيوبات وحاجات خاصه يعني تفيد الدين، كل الملكات دي تعتبر تاخدي بالنيه ان هي صدقه، بتتصدقي بمجهودك. والذين جاهدوا فينا الذين معذره الذين امنوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. الجهاد ليس بالمال فقط، يعني تاخديها بنيه الجهاد في سبيل الله وصدقه برضه. الجهاد ليس بالمال فقط، بالنفس، ممكن بنفسك انت بمجهودك او في عندك مميزات بربنا او قدرات الله عز وجل انعم عليكي بيها من فضله، ممكن ان انت تستخدميها في خدمه دينه، في مساعده خاصه بالدين، يعني ما فيهاش مال اهي، دي سهله بقى يعني، فاهمه؟ دي سهله. نفترض ان انت مثلا عندك خبره في الكمبيوتر والامور ديت كلها، وجت واحده جارتك ابنها عنده امتحان قران مثلا او اي حاجه، وقالت لك معلش شغلي الكمبيوتر، وهي مش فاهمه في الكمبيوتر، فانت وانت داخله انت فاهمه في الكمبيوتر، اللحظه دي تصدقي بفهمك ده في انت انها تصدقتي بفهمك اهو، تصدق بالفهم ليس بالمال فقط، تصدق بالذكاء، واحده عندها ذكاء ممكن تستخدمه في حاجه تفيد الدين، ده تصدق، خدي منه وتصدقي بيه في حاجه مفيده تصب في ميزان حسناتك. المعاني دي مهمه قوي اخواتي، حافظوا عليها، ويعني يعني حطوها كده في عقلكم وقلبكم، ولا تنسوها ابدا ما حييتم. فخلاص كده. فبالنسبة للصداقات ان انت نرجع بقى مع بعض وناخد النوايا اللي هي خاصة بالصداقات. انا جبت لك امثلة للصداقات ليس بالمال فقط، فانت بقى اي صداقات خدي النوايا. النوايا بقى انت اول حاجة قلت لك مرضاة الله عز وجل وطلبا لثوابه والنجاة من عقابه والنار. تاني حاجة قلت لك ان تاني حاجة هو ان الله عز وجل يضاعف لك الاجر. الاجر مش يعني الله عز وجل يضاعف لك الاجر في الثواب. ممكن انت عملتي صدقة بس ليس بالمال، كما قلت لك بفهمك بذكائك بقدرتك بأي مجهود شخصي بمال للناس اللي هي متاحة ماديا، وده أوجب عليهم طالما انت معاكي مال بس ما عندكيش الملكات التانية ان انت تقدري تعملي حاجات او كده ما عندكيش، بس خلاص يبقى بالمال. في اللي هم لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون باموالهم وانفسهم. هنا بقى الجهاد، انت بتاخدي نيه الجهاد المجاهده، يعني انت مش بتروحي الحرب، مش كل الجهاد حرب يعني تخشي بقى وتحارب الاعداء، لا الجهاد ده ان انت بتعملي حاجه فيها مجهود وفيها حاجه تفيد الجهاد بالمال. ممكن انت مثلا في مثلا واحده هتعمل قناه معينه، وانا بفهم في عمل القنوات ديت على التليجرام او اليوتيوبات، او مثلا بعمل بوستات كويسه، البوستات اللي هي المنشورات ديت بقدر اعمل، ممكن اساعد في الامر واتصدق بمجهودي في فائده الدين. فيا ريت اخواتي واحباتي في الله، يعني الصدقه ليست بالمال فقط، وليس معنى كده ان انا طالما ممكن واحده تقول لنفسها طب خلاص طالما انا اقدر اعمل مجهودي، انا ليه حاجات كتير اقدر اعمل بمجهودي وايه، وممكن ممكن المال ده خلاص بقى انا هشيله بمنها كده كده بصدق. لا طالما معاكي فلوس ادفعي، يا اما في اطعام طعام وزعي وجبات، ادي في شهريه، شوفي حد محتاج دواء جيبيله، اعملي اي حاجه يعني تفيدي المسلمين، وان شاء الله كلها هتصب في الميزان حسناتك. بدل المال ما هو في الدنيا، لا كله استثمريه في الاخره. تمام كده، حتى لو اديتي لابنك مصروف الصبح ده احتسبيه صدقه، يعني هو مش هو اه مش فقير ولا حاجه، هو ابنك بس برضه قلت لكم اي حاجه صغيره حتى لو تديها لابنك الشخصي احسبيها ان هي صدقه. فممكن انت كمان من النيه على الصدقات بقى، سيان بالنفس او بالمال او بالقدرات الشخصيه او باي شيء، احتسبي ان الله عز وجل، انوي ان الله عز وجل انوي بالصدقه دي ان تقرضي الله قرضا حسنا حتى يضاعف لك الاجر. ان تقرضي الله قرضا حسنا حتى يضاعف لك الاجر. طب ايه يعني الكلام ده ليه؟ اشمعنى لو قرضت الله قرض حسن حتى يضاعف له الاجر؟ طيب امتثالا وتطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمره من كسب طيب ولا يقبل الله الا طيب، فان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي احدكم فلولة. فلولة يعني زي ما بتربي كده حاجه صغيره وبتكبر. مثل الجبل، يعني معناها ان لو انت معاكي تمره، بص بقول لك تمره اللي هو البلح ده، وجيتي مثلا في المسجد من نص ما اديتي الناس واحتسبتيها، تصدقتي بيها، احتسبتي مثلا هتفطري الصايمه، خدي نيه الصدقه وافطار الصائم خلاص بكسب طيب، يعني من مال حلال، والله عز وجل لا يقبل الا المال الحلال، الله عز وجل يتقبلها بيمينه ثم بيفضل يكبرها له يكبرها له يكبرها له لغايه لما يلاقيها يوم القيامه حسنات مثل الجبل. في حديث اوضح واكبر من كده يا جماعه في موضوع النوايا الصالحه، يعني ما يعني سبحان الله العظيم، يعني كم من عمل صغير تعظمه النية الصالحة. اتخذتي النية في الصدقة التمرة هتلاقيها جبل حسنات. والنبي اهو الحديث ده يعني قال لنا الايه الكلام اللي الخلاصة، يعني الله المستعان. كمان امتثالا في موضوع ان انت الله عز وجل يضاعف لك الاجر، ده من اضعاف الاجر. التمرة بقت جبل اهو، ضعف يعني الضعف في الضعف، شوفوا بقى التمرة من الجبل هيبقى كام ضعف. كمان امتثالا لقول الله تعالى: إن من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال أيضا الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عارفين لما تزرعي الحبة في الأرض، الحبة بتطلع 7 سنابل وكل سنبلة فيها 100، وكل سنبله فيها حبه تاخدي ال 100 دول منهم واحده تحطيها تعمل لك 7 سنابل، والسبعه كل واحده فيها 100 وهكذا. فكذلك الصدقات ديت، ان لما انت تدي الناس الفقراء او الناس محتاج تنفقي مالك. المالك ده بيكون ممكن مش ممكن بالمال وممكن بالمجهود، بالمجهود لو اي حاجه مش مميزه فيها برضو بتدخل في المعنى ده. قول الله عز وجل: من ذا الذي ينفق، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل وفي كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. خلاص. وايضا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره. كل ديت طبعا بتخليكي تعرفي ان انت لو عملتي حاجه صغيره واحتسبتيها الله عز وجل بيضاعفها لك ويكبرها لك، وانت تاخدي نيه ان الله عز وجل يضاعف لك الاجر. تاخدي نيه ان الله عز وجل يضاعف لك الاجر. كمان تنوي كمان بيها ان الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك بالصدقه. يعني ممكن الصدقه اللي انت بتصدقيها ديت الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك، بتقولي بيها الله عنك سيئاتك عملا بقول الله عز وجل: ان تبدوا الصدقات فالمال، وان تخفوها وتؤتوها يكفر عنكم انت سيد. تلت رابع نيلة ان شاء الله. السلام عليكم. هل يا اخواتي انتوا تسمعوني؟ معلش عشان انا خرجت مره واحده من الغرفه، النت عندي فيه مشكله. هل انتوا سامعيني؟ ايوه سامعين حضرتك. تمام، سامعين حضرتك، بس الصوت بيروح وبيرجع تاني، بيقطع شويه. هل يا اخواتي كل الشرح اللي فات ده كان مقطع ولا كان واضح؟ بس عشان نفهم بس، يعني عامة يعني لو حد الصوت كان مقطع معاه التسجيل تحبي تسمعيه بقى في وقت روقان كده الصبح بدري واولادك في المدرسة، اقعدي شغليه، مش لازم تقعدي له، شغليه نزليه عندك على التليفون وشغليه مثلا، او منه يعني قربي مثلا الواي فاي وشغليه مثلا عندك في، الله المستعان، في يعني وانت في المطبخ بتعملي حاجة برضه، واحتسبي الاجر يستمع برضه، ما يبقى الدرس وشغل البيت. السلام عليكم. لو سمحت يا معلمة، أنا عندي التسجيل مش بيفتح على التليفون. هو مين معايا؟ أيوة السلام عليكم، أنا نهى. سجلت في نفس الوقت مع زوم؟ مش هينفع على فكرة، أنا أعرف إنه ما ينفعش، أنا بجرب ما بينفعش. هو مين معايا أصلا؟ أنا نهى. حضرتك الصوت اللي حضرتك بتنزليه بعد الدرس باجي أفتحه مش بيفتح، لو أنا ما حضرتش الدرس ما بس ما بعرفش أسمعه. يبقى كده عندك المتصفح مش هو اللي بيشتغل عليه. ما طب بصي يا نهى، انا هكلمك بصي نعم. على الخاص بس اكمل ده، عشان ناقص لي حته صغيره في الدرس طب حاضر اكملها، حاضر واحنا ان شاء الله ماشي، هنشوف هنحل معاك المشكله دي بامر الله. جزاكم الله خير. وياك وحبيبتي. ثواني كده بس اشوف التسجيل شغال. هو التسجيل في التسجيل. طب معايا اخواتي واحباتي في الله، نكمل برضو النوايا الصالحه التي ناخذها قبل مثلا في النوايا الصالحه. انت تنوي ايضا ان الله عز وجل كما قلت يكفر عنك سيئاتك. كمان تنوي بهذه النيه ان تطفئي غضب الرب. طب تطفئي غضب الرب ليه؟ لعل انت تكوني قلتي كلمه في حياتك او زعلتي حد او عملتي حاجه، او عملت حاجه في حياتك سببت غضب من الله عز وجل، عياذا بالله. يعني اعزنا الله واياكم اخواتي واحباتي، ممكن نكون قلنا كلمه جرحت حد، زعلت حد، الصوت قطع تاني. ماشي، معذرة. ممكن احنا ما نعرفش، ممكن اي كلمة احنا نكون قلناها في حياتنا ولا لا لم نلقي لها اي بال، لم نلقي لها اي بال، وقلنا احنا مش واخدين بالها وسببت اذى لحد او زعل لحد او اختبنا حد. فممكن الله عز وجل الكلمه ديت اعاذا بالله، يعني اعاذنا الله تكون سببت ان الله عز وجل غاضبه، غاضبه من هذه الكلمه. فالله الله عز وجل يقول رب كلمه يقولها المرء لا يلقي، النبي صلى الله عليه وسلم معذره قال رب كلمه يقولها المرء لا يلقي لها بالا القت به 70 خريفا في النار. يعني عارفين يعني ايه 70 خريف؟ 70 سنه عمال بينزل بيتهوى في النار، يعني سبحان الله، يعني قعر النار دي قد ايه؟ 70 سنه عمال بينزل، 70 سنه من الله، واليوم يوم القيامه اليوم ازاي عندنا؟ فكلام اصلا يخض جدا. فرب عافانا الله واياكم حبيباتي. فممكن انت تنوي ما اعرفش ربنا غضب عليا في ايه وانا عملت ايه او اذنبت ذنب مثلا، فانوي بالصدقه ديت ان الله عز وجل يطفئ، يعني بهذه الصدقه تطفئي غضب الله عز وجل او تذيبي غضب الله عنك. فخاصه صدقه السر، لما تعملي صدقه في السر دي بتسبب ان الله عز وجل لو كان غضب لعمل او معصيه انت عملتيها تطفئي هذا الغضب، ويعني في ايه، وممكن الله عز وجل يعني الامر ايه يعني يتحسن لديك، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت السر تطفئ غضب الرب. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صدقت السر تطفئ غضب الرب. فتنوي ان بالصدقه دي ان لو كنت عملتي مثلا اسم او حاجه انت متضايقه منها وبتأنبي وحاجه جامده او عملتها وانت مش واخده بالك، ممكن تاخدي النيه ان الله عز وجل الله المستعان يعني يطفئ غضبه ب هذه الصدقة خاصة في السر. تمام؟ كمان كمان سمعيني يا اخواتي، طيب الحمد لله. كمان ممكن انت تنوي بالصدقة ان انت كمان تفرجي كرب عن اختك مثلا المسلمة، تصدقتي عليها مثلا بحاجه واحده كانت في قرب شديد ودفعت لها الفلوس، يعني حتى لو كانت مثلا يعني دفعت لها مال او عملت معاها موقف، او مش لازم صدقه اترك بالمال، يعني قدرتي انت تساعديها في الموقف ده، تصدقي بالمساعده دي بنيه ان انت ساعدتيها سواء والله المستعان ممكن بالنيه الصالحه هذه الصدقه الله المستعان تتحول هذه الصدقه ان انت يعني بتمتثلي الامر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت لما تيجي تفرجي عن اختك المسلمه كربة من كرب الدنيا يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامه، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لقوله من فرج عن اخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامه. فانت ممكن تاخدي النيه ان انت اي حاجه عملتيها تصدقت بيها، ساعدت حد، واحده مثلا راحت مستشفى مع اهلها ومش عارفين الاجراءات وانت رحت ساعدتيها وخلصت لها الموضوع او دفعت لها فلوس او عملت مع اي حد اي حاجه فيها مساعده، خدي ان هي على طول ان انت فرشتي عن اختك المسلمه. خلاص. كمان ان انت من النوايا اللي انت بتاخديها هم 10 نوايا، يعني احنا الان في النيه السادسة، يعني كل ده هتلاقوه مكتوب عشان تراجعوه وتطبقوه. أهم حاجة إن أنتي مش مجرد تسمعي وخلاص، لا، اقرأي وطبقي، وهيبقى قدامك الكلام مكتوب وهتقري وهتتمعنيه مع نفسك مرة واتنين وتبتدي تطبقيه. تمام كده أخواتي. فالله المستعان. كمان إن أنتي تنوي إن الله عز وجل يظلك تحت عرشه يوم القيامة. عارفين طبعا أهوال يوم القيامة ان شاء الله باذن الله لنا عمر باذن الله هنخلي حلقات، الحلقات دي الحمد لله جاهزه موجوده عندي، يعني في قبل يوم القيامه، يعني ايه اللي هي اشراط الساعه الكبرى والصغرى، يوم القيامه الاهوال بتاعتها هتبقى شكلها ازاي، او على المؤمن هتبقى هيمشي فيها ازاي او الوضع ازاي بالتفصيل يعني. فانت ممكن بالصدقه ديت كمان اللهم استعان تنوي ان الله عز وجل يظلك تحت عرشه يوم لا ظل الا عرشه. يعني انتوا عارفين ان برضه من اهوال يوم القيامه ان الشمس تدنو من الناس حتى يصل الى عرق، الى حسب عمله بقى ممكن يصل الى رقبه مثلا، رجله الى ركبتي، الى مثلا وسطه، مثلا الى راسه، الى رقبته، الى راسه، وفي ناس هتغرق في العرق من كتر قرب الشمس من الناس يوم القيامه. فممكن انت تنوي ان في الوقت ده المؤمنين واللي عملوا اعمال صالحه الله عز وجل يظلهم تحت عرشه، يظلهم تحت عرش يوم القيامة. فأنت ممكن بالصدقة اللي بتعمليها إن الله عز وجل في هذا الموقف الصعب العسير يظلك تحت عرش يوم القيامة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه عندما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في عرش يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تصدق به. يعني عملها في السر قوي، يعني مقصد الكلام ان هو ما قالش لحد ان انا دفعت وعملت وساعدت كذا او دفعت لحد كذا، لا هو عملها في سريه تامه تامه تامه جدا. والله عز وجل بهذه الصدقه اللي هي في السر، الله عز وجل اللي هي الخبيئه اللي عاملها، بتعملي الناس خبيئه كده وصدقه بينك وبين الله عز وجل، يظلك الله بها تحت عرشه يوم لا ظل الا ظل عرشه، فتاخذي النيه لهذه بهذه الصدقه ان يظلك الله تحت ظل عرشه. ايضا ان انت كمان لما ممكن ان انت كمان بالصدقه دي يعني تاخدي نيه ان الله عز وجل يعني او نس يعود عليكي امر في امور الدنيا مش في الاخره بس. احنا قلنا الاخره يضاعف لك العمل، يفرج الله عنك كربه من كربات يوم القيامه، يظلك تحت عرشه. في كمان ممكن انت تعملي الصدقه دي علشان خاطر امر من امور الدنيا، يعني مثلا مش النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقات؟ فممكن انت تاخدي نيه لو حد مريض عندك او انت مريضه ان انت تطلعي الصدقه، ولما تطلعي الصدقه ديت الله عز وجل يسبب ان هي تشب بيها، يعني بسببها يشفى المريض او تشفي او ابنك يشفى او اي حد. فالصدقات برضو تعتبر من الايه؟ من الامور اللي هي يعني بتسبب، يعني تاخديها بنيه اصلاح الامر من امور الدنيا كشفاء المريض او ان يصل لك العسر مثلا خلاص، او تاخدي نيه ان انت يجلب لك اي نفع او مرغوب او يدفع عنك اي مرغوب او ضر في الحياه الدنيا. يعني مثلا اتصدق ان ربنا يبعد عني الشر المعين او حاجه خايفه منها تحصل في مشكله ومش عارف ايه، فممكن انا اتصدق بسرعه علشان ايه؟ ربنا يبعد عني الشر اللي انا متوقعه او الابتلاء اللي انا متوقعه ده خلاص. او اتصدق كده مثلا انا نفسي اطلع عمره مثلا والامر مثلا معيش فلوس الان ماليش مال، فممكن انا اتصدق بالنيه ان ربنا ييسر لي العمر، ساعتها ستجد ان الله عز وجل ييسرها لك من حيث لا تحتسب. نفسي مثلا، انا بضرب لكم امثله، يعني نفسي مثلا ان انا يعني اعمل اي حاجه في حياتي، يعني اي حاجه تخيلوها كده، عايزه مثلا في امهات عايزه تجهز بنتها ومعهاش مال، ممكن تتصدقي بنيه ان ربنا ييسر ليكي تجهيز بنتك للزواج، او ممكن انت عايزه بنتك ربنا يرزقها بزوج صالح، تتصدقي بنيه ان بنتك ربنا يرزقها بزوج صالح. فممكن الصدقات كمان بتحتسبي بيها اجر اعمال صالحه، ان انت تاخدي بيها اجر، معذره، اجر ان ربنا ييسر لك اي عمل من اعمال الدنيا، بس خدي بالك ما تكونش فيها محرم او شبهه محرم. يعني مثلا ما تروحش اتصدق عشان ربنا يطلعني مصيف مثلا، طبعا الكلام ده مش معقول، يعني انا اتصدق عشان اروح اعمل حرام؟ فلا، انا ما اتصدق عشان ربنا ييسر زواج بنتي، ربنا يشفي لي ابني، بقى وكده وراح يعني اعوم في البحر والكلام الفاضي ده، ولا حتى اقعد حتى على البحر في وسط الرجال، يعني حتى لو ما نزلتش ميه المكان اصلا في اختلاط وكله معاصي. فلا، يعني ايه، خلي بالي من الامور دي كلها. كمان ان انت تتصدقي بنيه ان يكتب لك بهذا عمل صالح. طبعا طالما انت خدتي نيه ان شاء الله هيكتب بعمل صالح، بس انت الزياده بقى ان في تثبيت كتابة هذه الصدقات عمل صالح، قول الله عز وجل: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة إلا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يعني لا ينفقون، لما تنفقي نفقة صغيرة ولا كبيرة، يعني نفقة دفعتي بمبنية الطفل، دفعتي شهرية الواحد غلبان مثلا شهرية، يعني كل شهر تديله ملوء مال، يعني مثلا حد ذبحت الذبائح ووزعت مثلا اللحوم والامور دي كلها، كل هذه الامور ما يعني شوف من صغرها لكبرها الا كتب لهم ليجزي، كتب لهم خلاص اتكتبوا ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. احسن يعني بيديك الاجر على اعلى حاجه كويسه انت عملتيها، بيحسب لك على عالي مش على يعني شوف من كرم الله عز وجل. يعني مثلا انا عملت اعمال كتير، في اعمال متفاوته، في اعمال ممكن تكون يعني اجرها اقل وفي اعمال اجرها كبير، والله عز وجل ممكن انت تعملي حاجه صغيره بنيتك الصالحه يديكي عليها اجر الحاجه الكبيره. يعني مثلا هل انت هيساوى ان انت اديتي طفل صغير مثلا شوكولاته مثلا، هيساوى ان انت جبتي عجل وذبحتيه؟ لا ولا اكتر، بس ممكن من فضل الله عز وجل يديك اجر الشوكولاته اللي تديها بنيه صالحه باجر الحاجه الكبيره، فايه ليجزيهم الله احسن وما يبقى يعني الحاجه اللي هي اعلى حاجه، احسن حاجه عملتيها يعني بالدرجه النهائيه، بدل ما اجيب مثلا واحد 5 من 10 هيديك 10، يعني انا بقرب لك مثلا 10 من 10 في درجه النيه يعني والاجر. تمام كده. في كمان نمرة 9، وما ناقص كده 2 ان شاء الله هنختم هناخد دول، والمره الجايه بامر الله هنتحدث عن النوايا الصالحه قبل العادات اليوميه والامور المباحه واللي هي المباحات من حولنا كالاكل والشرب ان شاء الله المره الجايه. هنكتفي بس بالصدقه والصلاه اليوم كايه كمن العبادات، يعني احنا قلنا حياتنا ما بين عبادات وعادات، احنا اتكلمنا في العبادات خدنا فرض كالصلاه وخدنا مثلا من السنن الصدقه، المره الجايه هنتكلم على العادات اليوميه سواء كانت فرض او الامور المتاحه والمباحه ليك. اخر نيتين، ان انت تنوي بالصدقه ديت ان انت تنائي خاصه بالحاجات اللي انت بتحبيها بقى. دلالي درجه البر، في درجه معينه اسمها درجه البر، وهي درجه عظيمه جدا عند الله عز وجل، وايصال يعني ان انت معنى البر ان انت توصلي الخير للغير، الخير للغير يعني توصلي الخير الحاجات الطيبه لغيرك يعني. فممكن انت خاصه يعني الحاجات اللي انا بحبها، نفترض انا مثلا في ناس مصريين بالاخص، بما ان المجموعه دي معظمها مصريين بيحبوا ياكلوا مثلا مثلا واحده مثلا بتعمل المحاشي ده او الحاجات ديت والامور ديت، ممكن انت تتصدقي تبعتي لجارتك مثلا طبق فيه من المحاشي ديت، مثلا انا بضرب لكم مثلا وفيه لحوم وكلام من ده، وانا بحب المحاشي جدا، انا بضرب لكم مثلا عشان ابسط لكم بس الايه الامر، انت بتقولي لنفسك انا بحبها يعني مثلا، او بتعملي تورتايه جميله ومش عارف ايه وخدتي ربعها كده ورحتي ايه ربعها مش حته صغيره يعني، الله المستعان، تاخدي كده منها حته كده كبيره وتروحي بعتها مثلا لجارتك او واحده صاحبتك او اي حد، فانت بتحبيها جدا والتورته دي بتحبيها يعني، فالله المستعان. فممكن انت بتحبيها وطلعتي منها حاجه دي خدتي نيه الصدقه فيها، ممكن شوفي سبحان الله تاخدي درجه البر بانفاق مما من شيء انت حبتيه. طب الكلام ده منين؟ قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. لن يعني درجه البر مش لن تناليها الا ما تنفقي من الحاجه اللي انت بتحبيها. شوفي انت بتحبي ايه في حياتك وطلعي منه، شوفي كده دوري ايه اللي انا بحبه، ايه اللي انا بحبه طلعي منه لاي حد، تمام، حتى لو هتديها لزوجك كده من حر مالك يعني الله المستعان، او حاجه انت بتحبيها اعمليها بمجهودك، لو معكيش فلوس ممكن تعمليها بمجهودك في البيت وتديها لاولادك، عشان انا بحبها اهو بقى في اولادي دول بقى، دول يعني الله المستعان يعتبروا كده زي الحقل كده اللي مليان او الغنيمه، تاخدي منهم حسنات قد كده، كل حاجه هتعمليها تقعدي تحتسبي تحتسبي تحتسبي، لان هم دول قدامك قاعدين معاكي طول النهار، اكل هتاكليه، حلويات هتعمليها، اي حاجه تفضلي ايه تاخدي النية. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا من حتى يعطيك الله عز وجل درجة البر. كمان اخر حاجة خالص ان انت تدخلي السرور على قلوب المؤمنين، تنوي بهذه الصدقة تدخلي السرور على قلوب المؤمنين حتى يدخل الله السرور على قلبك. عارفة انت لما تيجي تسري واحدة بحاجة قدمتها لها، حاجة اديتها لها بمال، اديتي واحد اديتي له جبتي له روجيتا بتاعت واحد فقير كده او مسكين، ورحت دفع جبتي له الدواء بتاعها، فهو هيفرح طبعا، هيفرح بالله المستعان بان انت يعني دفعتي له المال ده، وهو خلاص شالها من عليه المال ده شهريه دفعتها لحد يعني شهريه، بتدي له كل شهر فلوس، ناس اغنياء ممكن تدي له مثلا كل شهر مبلغ بيصرف بيه على اهله وبيته، فكل الامور دي بتسبب بتخلي السرور على قلب المؤمنين، فالله عز وجل يسبب ان يدخل السرور على قلبك، فانت تنوي هذه النيه وغيرها كثير والكثير من النوايا، انا اديت لكم 10 بس النهارده في الصدقه، فغيرها كثير من النوايا الصالحه والصادقه على العمل الواحد. فبصلاح النية أختي وحبيبتي في الله وتوحيدها لله عز وجل مع تعديدها بيتضاعف الأجر والثواب، ويزيدك الله من فضله الواسع ويضاعف لك. وبهذا يا أخواتي وأحباتي نكون قد انتهينا من درس اليوم، وإن شاء الله بإذن الله سنكمل هذا الدرس في الأسبوع القادم حول التدريب على النوايا في العادات اليومية سواء كانت واجبة أو الأمور المباحات في حياتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هقفل التسجيل الأول، وبعد ما أقفل اللي تحب تسأل سؤال تتفضل، بس ادوني بس دقيقة واحدة.